إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بعد قليل ينتقل ميكروفون إذاعة القرآن الكريم إلى إذاعة خارجية. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام، ينتقل الآن ميكروفون إذاعة القرآن الكريم إلى إذاعة خارجية بصحبة حمزة المسير. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذا المسجد العامر ومن هذه البلدة الطيبة، من مسجد العلم والإيمان بوراق العرب بمحافظة الجيزة، حيث ننقل لحضراتكم احتفالات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة بذكرى موسم الحج. أوقات طيبة مباركة ملؤها الإيمان والنور. إخوتنا في رحاب الإيمان حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة يؤذن الآن بصلاة المغرب، ويرفع الأذان المبتهل الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون رفع نداء الحق هنا بمسجد العلم والإيمان بوراق العرب بمحافظة الجيزة، حيث رفع نداء المغرب الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي، حيث ننقل لحضراتكم احتفال الإذاعة المصرية احتفال إذاعة القرآن الكريم بذكرى موسم الحج المبارك. أيها الإخوة المؤمنون، لقد جعل الله تبارك وتعالى البيت مثابة للناس وأمنا، شرع الحج إليه فرضا ونفلا، ورتب عليه جزاء وأجرا، أمن قاصديه وحرم الإلحاد فيه، بارك حسناته وشدد في سيئاته، أمر سبحانه وتعالى بتأسيس البيت على التوحيد، فوفد إليه المؤمنون من كل فج عميق لإقامة ذكره وشكره وحمده. والمصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم أمر الناس بعبادة ربهم وبلغهم دينهم وبين لهم مناسكهم، وخطب الناس قائلا: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. كم يشتاق المؤمن إلى بيت الله الحرام، تتعالى دقات قلبه كلما رأى فيضان الحديد حول البيت، تهفو نفسه لمرافقتهم وسكب العبرات في زمرتهم والتعلق بأستار الكعبة. هنيئا لمن كتب الله له الحج، هنيئا له الزيارة، هنيئا له التضلع من زمزم، هنيئا له السعي والطواف، هنيئا له القلب الجديد والعقل الجديدة والنفس الجديدة، هنيئا له الأجر العظيم والثواب الجزيل. إليك إلهي قد أتيت ملبيا، فبارك إلهي حدتي ودعائيا، قصدتك مضطرا وجئتك باكيا، وحاشاك ربي أن ترد بكائيا. أيها الإخوة المؤمنون، نحن مع حضراتكم هنا بمسجد العلم والإيمان بوراق العرب بمحافظة الجيزة، حيث ننقل لحضراتكم هذه الليلة من ليالي احتفال إذاعة القرآن الكريم بموسم الحج.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك ومن النار. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، كان فضل الله تعالى علينا عظيما، وأدينا صلاة المغرب هنا بمسجد العلم والإيمان بوراق العرب بمحافظة الجيزة، حيث ننقل لحضراتكم احتفال إذاعة القرآن الكريم بموسم الحج. أيها الإخوة المؤمنون، في الحج تتجسد هوية الأمة الإسلامية، وتذوب كل الهويات الأخرى. إنه هتاف الوحدة الربانية. الحج وحدة واجتماع وألفة، تجانس وعصمة، فيه تزول الفوارق والمشاحنات والاختلافات، وهي نعمة لا تدانيها نعمة. قال تبارك وتعالى: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فكان التأليف بين المسلمين من آيات هذا الدين، لما نظم الله تبارك وتعالى من ألفتهم وأماط عنهم من التباغض. إخوتنا في رحاب الإيمان، وخير استهلال لهذا اللقاء الإيماني المبارك القرآن العظيم تلاوة مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين اتخذوا من دونه يوكو يوم الليل على النار يخلقكم في بطون أمهاتكم Yeah. القلب والألباب يرتذب ينال قارئه من جود قائله والخير من فيض جود الله منسكب الحرف أجرته عشر يضاعفها رب كريم عن الأبصار محتجب آياته نسخت ما كان من كتب فحكمه ذاهب في الناس ما ذهب. وهكذا إخوتنا في رحاب الإيمان استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، حيث ننقل لحضراتكم احتفال الإذاعة إذاعة القرآن الكريم من القاهرة بهذه الليلة من ليالي شهر ذي الحجة. إخوتنا في رحاب الإيمان، وفد الله هم الحجاج، إن سألوه أعطاهم وإن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم، نفقتهم في سبيل الله وهي مخلوفة عليهم وهم معانون في أداء النسك. الحج رحلة إلى الديار المقدسة، مهبط الوحي ومتنزل التشريع، وكلما ارتبط المسلم بهذه البقاع الطاهرة كلما كان أقرب إلى الاقتداء بالرعيل الأول الذين جاهدوا في سبيل الله وبلغوا شرعه إلى أنحاء المعمورة. أيها الإخوة المؤمنون، ونحن هنا بمسجد العلم والإيمان بوراق العرب بمحافظة الجيزة، نستمع الآن إلى طائفة من الابتهالات والمدائح والمبتهل الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم لا تحرمنا في الدنيا من زيارته ولا في الآخرة من شفاعته، وارزقنا محبته واستعملنا بسنته وتوفنا على ملته. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. يا رب يا خالق الأحياء من عدم، يا خالق الأحياء من عدم، كما تحيي تميت، كما تحيي تميت وتبعث الأموات، أنت المعين، أنت المعين لمن دعا، يا غافر الزلات والعثرات. فالحج والعمرات غاية مطلبي، فالحج والعمرات غاية مطلبي، والموت فيه أعز أمنياتي. فالحج والعمرة غاية مطلبي، والموت فيه أعز أمنياتي. يا من نويت الحج بادر بالتقى، يا من، يا من نويت الحج بادر بالتقى، وأطب متاعك كي تصير موفقا. يا من، يا من نويت الحج بادر بالتقى، وأطب متاعك كي تصير موفقا. بالحر من مال، بالحر من مال وحسن توجه، لتكون ضمن الفائزين وتعتقى. بالحر من مال، بالحر من بالحر من مال وحسن توجه، لتكون ضمن الفائزين. سنحسن التهليل عند الطواف سنحسن التهليل الله الله أكبر بكرة وأصيلا وبسبع أشواط وبسبع أشواط نطوف ببيته وبسبع أشواط وبسبع أشواط نطوف وهناك في ختم الطواف صلاتنا وهناك في ختم الطواف صلاتنا بمقام إبراهيم خليلا وبماء زمزم وبماء زمزم نرتوي في ساحة فهو الشفاء والسعي سبعا نبتدي من الصفا والسعي سبعا نبتدي من الصفا ننهي بمروة حيث سنى وبيوم التروية نروح إلى منى أيام تشريق أيام تشريق بها كل الهنا ونبيت ليلا حيث نصبح غدوة ولصوب عرفات نشد رحالنا وهناك نجمع من نواحيها لتكون رجما نحو إبليس اللعوب هيا لمزدلف إذا حل الغروب هيا لمزدلف إذا حل الغروب من ذنوب النبي صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك يا سيدي يا رسول الله. وهكذا إخوتنا في رحاب الإيمان استمعنا إلى هذه الابتهالات والمدائح والمبتهل الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي. الآن نبقى مع كلمة العلم وفضيلة الشيخ الدكتور الشحات العزازي من علماء وزارة الأوقاف. الحمد لله بحمده تتم الصالحات وتفيد، وبشكره تكثر النعم وتزيد، وبفضله تتنزل الرحمات على العبيد. الأمر أمره والملك ملكه والحكم حكمه والقضاء قضاؤه والكل عباده ولا يخرج شيء عن سلطانه. وأصلي وأسلم على النبي الأكرم والرسول الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، في هذه الأيام يتجه الحجيج إلى بيت الله الكريم ليعظموا ربهم العظيم، فيطوفون حول كعبة جعلها الله أساسا وموئلا للعباد، ويتعلقون بالأستار يلهجون إلى الله بالدعوات، يتجهون من كل فج عميق ثوب البيت العتيق، فإذا جاء الميقات نزعوا الثياب من على الأبدان ولبسوا لميقات ربهم الأكفان، يجأرون إلى الواحد الديان، لا أوطان ولا ألوان ولا أجناس ولا مكان، وإنما الكل يلهج بذكر الله. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إذن فالثمرة العظمى من ثمرات هذه الفريضة أن يتوحد الجميع في معية الله، تجتمع الملايين على صعيد عرفات، ترتفع الأكف لله بالدعوات، فهذا مصري وهذا عربي وذاك أجنبي وهذا أبيض وذاك أسود وثالث أصفر ورابع أحمر، جاء من أحر المكان وهذا جاء من أبرد مكان، وهذا جاء من أعلى مكان وهذا جاء من أخفض مكان، جمعهم رب البريات على صعيد عرفات ليباهي بهم ملائكة السماوات، فلا أحزاب ولا أهواء ولا رغبة ولا انتماء، ليس إلا أرض وسماء، الله رب والكل عبيد. يتوحد الجميع في معية الله وتلهج كل الألسنة إلى الله، الملايين تأتي من كل مكان فيجمعهم المكان، كل خرج في زمان فيتوحد الزمان على عرفات الله، المكان عرفة والزمان يوم التاسع من ذي الحجة، ورب يشهد وملائكة تكتب وألسنة تلهج ورب يغفر للجميع، ليقول رب العالمين تبارك وتعالى: لا يستطيع أن يجمع الجمع إلا الله، ولا يستطيع أن يوحد القلوب إلا الله، ولا يستطيع أن يجمع المشارب والمآرب إلا الله، طعام قليل يكفيهم ومكان قليل يسعوهم ودعاء قليل من ألسنتهم يقبله الرب الجليل فيعطي العطاء الجزيل، فالكل اتحد على الإيمان بالله، الكل توحد على ذكر الله، الكل يلهج لسانه بالثناء على مولاه، فهذا يطلب عفوا وذاك يطلب رزقا وثالث يطلب الله، فالله يعطي كل سائل سؤله ويعطي من رجى الله رضاه. يخرج الناس جميعا من كل مكان ليقولوا لله تبارك وتعالى لبيك اللهم لبيك، دعوناك فأجبتنا، فكما دعوناك فأجبتنا دعوتنا فأجبناك، أعطيتنا صحة فسخرناها في طاعتك، وأعطيتنا عقولا فشغلناها بذكرك وبمحبتك، وأعطيتنا قلوبا ففتحناها لأنوارك، فلما اطلعت عليها بأنوارك أفضت عليها من أسرارك، فتجردت الأبدان لله، تركنا الديار والأموال والأصحاب والخلان والأحباب والأوطان، وجئنا نجأر إلى الواحد الديان، فيا من جمعت الجموع ألفها على طاعتك ومحبتك. الكل يطوف حول الكعبة، والكل يسعى بين الصفا والمروة، والكل يقف على صعيد عرفات، فإذا أفاض من عرفات في محبة الله ازدلف، فإذا وصل إلى منى نال هناك المنى، فإذا نحر هديه نحر مع الهدي هواه، واشتغل بطاعة مولاه، فإذا رمى الجمرات رمى مع كل حصاة ما في القلب من غفلات، فإذا طافوا طواف الإفاضة تجلى عليهم ربنا بالخير وأفاض، ثم وضع الملك يده على ظهر الحجيج، أفيدوا مغفورا لكم فقد غفر ربكم لكم ذنوبكم، اعملوا فيما تستقبلوا فقد غفر الله لكم ما مضى. إن من ثمرة الحج أن تتوحد القلوب على الله، أن تتألف القلوب على محبة الله، فلا أسأل من بجواري على عرفات أي انتماء لك، ولا أسأل من يصلي معي في منى أي حزب لك، ولا أسأل من يطوف معي حول البيت من أي بلد أنت، وإنما جمعنا حب الله وجمعتنا طاعة الله، فليس إلا الله، فالله هو المقصود، والله هو المعبود، والله هو المتجلي، فإذا بحثت في كل ما حولك هناك وجدت ربك في كل شيء هناك، فإذا اجتمع الحجيج على الطاعة عادوا وفي قلوبهم الجماعة، خلعوا مع ثيابهم كل أهوائهم، فإذا لبسوها لبسوا لبسا جديدا، فعادوا بقلوب نقية وأبدان زكية وعقول صافية ليس فيها إلا الله. فثمرة الحج الكبرى أن تنسى كل شيء وأن تذكر الله، فإذا ذكرت ربك أغناك عن كل شيء، إذا اشتغلت بالله استغنيت به عن كل شيء، إذا قلت يا الله أعطاك الله كل شيء، اللهم ألف قلوبنا، اللهم وحد صفوفنا، اللهم أدم على الخير جمعنا، اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام وزيارة نبيك عليه الصلاة والسلام، واختم لنا بخير يا عزيز يا علام، وصلى الله وبارك على خير الأنام.

فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب قدم حمزة المسير الإذاعة الخارجية من مسجد العلم والإيمان بحي الوراق بمحافظة الجيزة. إخوة الإسلام، وغدا إن شاء الله ننقل لكم احتفالنا من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه، وينقل لنا هذه الإذاعة الزميل أحمد عبد الكريم.